لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، تكلمنا في اللقاء السابق حول الآية الثالثة التي ذكرت فيها أنواع المحرمات، وهذه المحرمات مستثناة مما أحل الله تبارك وتعالى. فالأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يرد ما يخرجه على ذلك. لما تكلم الله عن المحرمات أتبع ذلك بذكر ما يباح، أتبع ذلك بذكر ما يباح. وبعض الروايات إن كان فيها ما قال تذكر أن سبب نزول الآيات الكريمات التي ستتلى على ما سمعنا الآن، أن بعض الصحابة لما سمعوا تلك الآية السابقة قالوا يا رسول الله فماذا أحل الله لنا؟ فجاءت هذه الآيات، يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هاتان الآيتان الرابعة والخامسة من سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم. السؤال المباشر في القرآن الكريم ورد كثيرا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. تمام. فأسئلة مباشرة في القرآن الكريم كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله أن يجيب فيها بقل، إلا في سؤال واحد وهو قول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل فقل إني قريب. هم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي أحل لهم لم يجبهم بدليل قول الله عز وجل قل أحل لكم الطيبات، انتظر حتى يأتيه الجواب من الله سبحانه وتعالى. والسائلونهم الصحابة رضي الله عنهم ولا شك في ذلك. من أين عرفنا ذلك؟ أن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به حال حياته ومات على الإسلام وإن تخلل إسلامه ردة. الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به حال حياته ومات على الإسلام وإن تخلل إسلامه ردة. مثل من؟ عبد الله بن سعد بن أبي الصرح رضي الله عنه. تمام. فيسألونك الواو والجماعة تدل على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يسألونك ماذا أحل لهم، كأنك ذكرت المحرمات، فماذا بقي؟ ما هو الحلال؟ فبين لهم أن الطيبات كلها حلال، أن الطيبات كلها حلال، وهذا من معالم نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، دلائل النبوة التي بشر بها أصحاب الرسالات السماوية السابقة كما جاء في التوراة والإنجيل، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا من هذه الصفات، من صفاته صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة والإنجيل قبله صلى الله عليه وسلم بمئات السنين. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يبقى هذه قاعدة، أن كل الطيبات حلال وأن كل الخبائث حرام. طيب، ما نص عليه القرآن من الخبائث فهو حرام بلا إشكال، كالأشياء الواردة في الآية الثالثة وغيرها مما جاء في القرآن والسنة، هذه خلاص ما دام ربنا نص عليها أنها محرمة البديع على طول علمنا يقينا أنها من الإيه، جميل جدا، من الخبائث. طيب، ما بقي؟ كيف نعرف أن هذا من الطيبات أم من الخبائث؟ يعني ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الآن مثلا البعض تستدل على حرمة التدخين بهذه الآية، يقول ليست من الخبائث، بل أستفيد منها سجارة، أنا أستفيد منها، أعمل عملية حسابية كبيرة، إذا لم تكن رأسي موزونة فإني أخطئ وأخسر كثيرا، فبالتالي للسجارة فيها استفادة، أو شيئا من ذلك من الجدل العقيم. فتقول له ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذه من الخبائث. فنقول يعني قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الخبائث كل ما استخبثته العرب، واضح يا جماعة؟ الخبائث كل ما استخبثته العرب، يعني المقياس في الخبائث هنا بعد ذكر ما ذكر في القرآن والسنة الذي تستخبثه العرب يعد ايه من الخبائث، هو ده المقياس، لان العرب اصحاب المزاج المعتدل ونزل بينهم القرآن. بعد ذلك طبعا كان الكلام ده قديما، الان اكتشف، او من فترة ليست بالكثيرة، اكتشف ان الدخان دخل فيه نسبة من الخمور او غير ذلك. المقصود ان هذه القاعدة الأصلية، أن الطيبات كلها حلال وأن الخبائث كلها حرام، ما ذكر منها في القرآن والسنة فلا إشكال فيه، وما لم يذكر منها في القرآن والسنة يرجع فيه إلى قاعدة إلى العرب، إذا استخبثوه فهو من الخبائث، وإذا لم يستخبثوه فليس من الخبائث. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. احنا عايزين نسرع شوية لأن احنا كده في بطء شديد، يعني قل أحل لكم الطيبات. طيب، وأيضا مما أحل لكم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. يعني الكلام ده، وما علمتم من الجوارح، يعني وصيد ما علمتم من الجوارح، لان طبعا اللي علمتم هو ايه المقصود باللي انت علمتم من الجوارح؟ كلاب الصيد او الطيور او الفهود، صح كده؟ طيب، هتاكل انت كلب الصيد او الطير او الفهد؟ لا، فدل السياق على أن المقصود صيد ما علمتم من الايه الجوارح. يبقى رجع إلى الآية الثانية كده، ها يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم إيه فاصطادوا. تمام. طيب، وما علمتم من الجوارح مكلبين. الجوارح جمع، والمراد به إيه؟ جارح. طب إيه الجارح؟ ما هو الجارح؟ العلماء اختلفوا، قالوا الجارح من الجرح، يعني سمي الكلب أو الطائر الصقر أو البازية أو الفهد جارحا لأنه يجرح فريسته. تمام، هذا لا بأس به، ولكن هنا قول آخر أعم، يريد بالجوارح الكواسب. يبقى الجارح هو الايه الكاسب، الذي يأتيك بالكسب يكسب لك. واضح يا جماعة؟ يبقى الجارح هو الكاسب. هل هناك دليل على أن الجارح هو الكاسب؟ نعم. نعم، أحسنت. في سورة الأنعام يقول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يعني يعلم ما جرحتم، ما كسبتم. تمام. وما علمتم من الجوارح مكلبين. هذه الجوارح التي يحل صيدها ليست كلها، إنما مخصوص منها المعلم. المعلم يعني المدرب على الصيد، الكلب أو الطائر أو الفهد المعلم ومدرب على الصيد، هذا الذي يحل صيده. أما غير المعلم غير المدرب هذا لا يحل صيده. وما علمتم من الجوارح، وعلامة تعليمه ماذا؟ إذا أرسلته استرسل، وإذا أوقفته وقف، وإذا وجهته توجه، إذا أمرته استجاب، وإذا زجرته انزجر. هذه علامة إيه؟ تعلمه. وما علمتم من الجوارح مكلبين. مكلبين هذه حال من ماذا؟ إما من الفاعل وإما من المفعول. يعني علمتم حالة كونكم مكلبين يعني معلمين، أو من الجوارح اللي في موقع المفعول حالة كونها مكلبات يعني معلمات، أو مكلبات تأخذ بأنيابها ومخالبها الصيد، تكلبه تمسكه بقوة. واضح يا جماعة الفرق ولا لا؟ تاني، وما علمتم من الجوارح مكلبين. مكلبين دي منصوبة بإيه؟ بالياء. ليه؟ حال. طب منصوب الياء ليه مش بالفتحة؟ جمع ايه؟ جمع مذكر سالم. جمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء ويرفع بالايه؟ بالواو. تمام جدا. طيب هنا مكلبين منصوب بالياء عشان هو جمع مذكر سالم. طبعا منصوب وعلامة نصبه الياء، لكن منصوب بكذا أي الذي نصبه كذا، الباء للسببية يعني. فنصب بسبب ماذا؟ بسبب كونه حالا. بسبب كونه حالا. الحال ده تابع للفاعل ولا تابع للمفعول؟ قولين لأهل العلم، تنفع دي وتنفع دي. حال للفاعل، مين الفاعل هنا؟ أنتم الصائد، صح كده؟ علمتم أنتم. تمام. حالة كونكم معلمين لهم، معلمين لهذه الجوارح، مكلبين يعني معلمين. يبقى ده معنى الكلام على كون على على على اعتبار أن مكلبين إيه حال من الفاعل وهو علمتم. طب لو قلنا إن مكلبين حال من المفعول، فين المفعول الأول؟ أين المفعول؟ من الجوارح. من الجوارح الجار والمجرور ده في محل نصب مفعول، لأن علم يحتاج إلى فعل وإيه؟ وفاعل. فالتقدير علمتموهن، علمتموهن، يبقى علمتموهن التأتأ الفاعل، وهن ضمير يعود على الجوارح مبني على الفتح في محل إيه؟ في محل نصب على أنه مفعول لعلمتم. حد فهم حاجة؟ واضح؟ طيب كويس. وما علمتم من الجوارح مكلبين، خلاص؟ حالة كونهن مكلبات. يعني ايه مكلبات؟ إما منها معلمات، ده معنى، وممكن مكلبات لأنها تكلب تكلب الصيدة، أي تمسكه بأنيابها ومخالبها بقوة حتى يدركها صاحبها. وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى للناس، لما لم يستطع الإنسان إدراك فريسته أباح الله له أن يعلم الطيور والكلاب الصيد حتى تصطاد له ما لا يقدر على تحصيله. إنسان يريد أن يصطاد غزالا أو يصطاد حمارا وحشيا أو يصطاد، هذه الأشياء تجري جريا سريعا جدا، كيف يدركها؟ لا يستطيع أن يدركها، فأباح الله له أن يدرب الكلاب أو الطيور أو ما شابه ذلك ليجري بسرعة قوية وليصطادها. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. هل أي إنسان يا جماعة يستطيع أن يدرب الكلاب والطيور على الصيد؟ لا، لابد إنسان يكون مدربا. وكيف يكون مدربا؟ لا يكون مدربا إلا إذا كان مدربا، يعني علمه غيره، تعلم كيف يدرب أو يروض هذه الطيور أو هذه الكلاب على معرفة الصيد. تعلمونهن مما علمكم الله. إذن أي طائر أو حيوان يصطاد صيدا ومات الصيد في يده قبل أن يدركه صاحبه بالتذكية لا يجوز أكله، إلا بشرط أن يكون هذا الإيه؟ هذا الصائد معلما. وده يا جماعة في فضيلة للعلم، فضيلة للعلم، هذه تحتاج منا إلى همة في طلب العلم. يعني هب أن كلبين كل منهما اصطاد صيدا ومات الصيدان قبل أن يذكيا، فإن صيد أحدهما يجوز أكله، يباح أكله، وصيد الآخر يلحق بالميتة. ما الفرق؟ صورتين واحدتين. الفرق العلم يا جماعة، الفرق العلم. فإذا كان الكلب المعلم مفضلا على الكلب الجاهل بسبب تعلمه، فمن باب أولى أن يفضل الإنسان المعلم على الإنسان الجاهل. كفى بالعلم فضلا أن يدعيه من ليس له أهلا، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من كان له أهلا. يعني إنسان جاهل لا قلت له أنت عالم كبير مستغرب بذلك، تمام؟ طيب لو إنسان آخر جاهل قلت له أنت جاهل، أنت ما زدت على أن ذكرت الحقيقة وصفته بما هو فيه، هل يصر بذلك؟ لا، يحزن لذلك حزنا شديدا، مع أنك وصفته بماذا؟ بما هو فيه. هذه تكفي يا جماعة في أن الإنسان يقبل على طلب العلم الشرعي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، رضا لما يطلب، حياء لما يصنع، ها فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وكفضل القمر على ليلة البدر على سائر الكواكب، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، إلى آخره من الفضائل الكثيرة لمن يطلب علم الشرع يقصد بذلك وجه الله. أما من يطلبه لغير ذلك فهو أول من تسعر بهم النار، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وأولهم رجل قرأ القرآن وأقرأه وتعلم العلم وعلمه، فاسأله ربه وأعلم، عبدي ماذا عملت فيما علمت؟ يقول يا رب تعلمت القرآن وعلمته ابتغاء وجهك، فيقول له الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما علمت ليقال عالم، وأقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يأمر الله به فيسحب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، فكلوا مما أمسكن عليكم. النون هنا نون إيه؟ نون النسوة، المراد بها الجوارح التي أرسلتها للصيد. كلوا مما أمسكن عليكم، يعني أمسكن عليكم هذا الطائر أو هذا الكلب المرسل، إما أن يمسك الفريسة على نفسه ليأكلها هو، وإما أن يمسكها على صاحبه. زي واحد راح يجيب شيء، إما راح يجيبه لنفسه راح يجيبه لغيره، تمام؟ فما أمسكه على نفسه، يعني إيه ما أمسكه على نفسه؟ يعني لنفسه. ما علامة ذلك؟ أن يأكل منه، أن يأكل منه. طيب إذا أكل منه علمنا أنه إيه؟ أمسكه على نفسه. طيب أدركناه وهو حي نذكيه، وبالتالي يجوز أن نأكله. أما إذا مات بسبب إمساك الكلب له أو الطير يبقى خلاص يلحق بالميتة ولا يجوز إيه؟ أن نأكل منه، تمام؟ طيب أما ما أمسك عليك فعلامته ألا يأكل منه، وبالتالي خلاص لو مات بهذه الإمساكة وسال منه الدم، ها فمات بسبب سيلان الدم، هذا إيه؟ يشرع لك أن تأكل منه. طيب مات بسبب اصطدام الكلب به، ميتة لا يؤكل. مات بسبب اختناق، منخنقة. طيب أدركه الكلب فسقط في الماء بعد أن جرحه الكلب، ها ومات بسبب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا حدث معه ذلك، سأله فقال لا تأكل، فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الإيه أم الماء، تمام؟ طيب فكل ده ما لم يعني ما لم يذكى، يعني ما لم يدرك بالايه بالتذكية بالذبح، فإذا أدرك بالذبح خلاص جاز ايه أكله. طيب يا جماعة هذا الكلب اصطاد صيدا وانتظر به وقتا ثم لما غاب صاحبه أكل من هذا الصيد، ما حكم هذا الصيد؟ ها ها؟ الصحيح أنه يؤكل لأنه لم يأكل منه بغرض أنه أمسكه على نفسه، ولكنه جاع فأكل. واضح الفرق؟ في فرق بين اللي أول يأكل حينما يصطاد مباشرة يبقى ده خلاص أمسكه على نفسه، أما لو أخذه ولم يأكل منه وانتظر حتى يأتي صاحبه ثم أكل فهذا لم يمسكه على نفسه، ولكنه أمسكه على صاحبه، وأكله منه بعد فترة لا يمنع إمساكه على إيه؟ على صاحبه. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. تذكرون اسم الله على هذا المأكول، هذا اللحم. هو الآن يا جماعة لم يعني مات بسبب جرح الصائد له، الطائر أو الكلب، ها؟ ولم يدركه صاحبه بالتذكية، ماذا يصنع؟ أن يذكر، أن يأكل مما ذكر اسم الله عليه. يعني إيه اللي ذكر اسم الله عليه حين إرسال الكلب له أو الطائر؟ هو ده اللي يأكل إيه؟ هو ده اللي يأكل منه. واذكر اسم الله عليه، يبقى الواو هنا يا جماعة لا تفيد إيه؟ لا تفيد الترتيب، بل تفيد مطلق إيه؟ مطلق الجمع. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. اذكروا اسم الله عليه. طيب، أيضا مطلوب أن تذكر اسم الله عند الأكل. أنت ذكرت اسم الله عند الصيد، عند إرسال الصائد، وأيضا مطلوب منك أن تذكر اسم الله عند الأكل، لكن هذا ليس على سبيل الايه؟ الوجوب. ليس على سبيل الوجوب، انما ذكر اسم الله عند ارسال الكلب هذا ايه؟ واجب. هذا واجب. طيب، واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. عبارة واتقوا الله يعني خافوا الله، وهذه كثيرة جدا في سورة المائدة كما بينا قبل ذلك، يعني سبقت معنا مرتين وهذه هي الايه؟ الثالثة. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ودي الثانية ولا الثالثة؟ الثانية مش كده؟ طيب، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. سريع الحساب، ليس هناك تأخير، بل الله عز وجل سريع الحساب، حسابه سريع سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآية الخامسة يقول فيها ربنا عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. اليوم كم مرة تذكر كلمة اليوم الآن؟ لا، ثالث مرة. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أحل. اليوم إذن هو يوم معين، يوم معين تاريخ للمسلمين يشرفون به لا يشركهم فيه أحد، وهو يوم إيه؟ يوم عرفة، اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه الإيه؟ النعم. هذه ده كده آيات مش آية واحدة، يعني أنت معاك اليوم دي مرتين في الآية ثلاثة، وهنا عندنا الآية ستة، الآية خمسة، هنا الآية خمسة، خدت بالك؟ اليوم أحل لكم الطيبات. طيب، أليس هذا قد سبق يا جماعة؟ مش في الآية السابقة قل أحل لكم الطيبات؟ ها؟ فلماذا التكرار هنا؟ كان يكفي أن يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لكن لماذا قال اليوم أحل لكم الطيبات؟ أولا تشريفا لهذه الأمة كما قدمنا، ثانيا تمهيدا للأحكام التالية. يعني إيه؟ يعني تبيين لما سيأتي. الآية بتتكلم عن إحلال إيه يا جماعة؟ الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب اللي هي ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم. فالله عز وجل كأنه يذكر العام ثم يعطف عليه الخاص. اليوم أحل لكم الطيبات دعاء، كل الطيبات حلال، وبالخصوص طعام الذين أوتوا الكتاب. طب احنا عارفين، يقول لك عطف الخاص على العام اعتناء به او بيانا لشرفه. هل هنا بيانا لشرفه؟ هل ما ذبحه اليهود والنصارى افضل مما ذبحه المسلمون؟ لا. اذن هو اعتناء به، لماذا؟ لتبيين حكمه، لتبيين حكمه. طيب، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب. عرفنا الذين أوتوا الكتاب هم الايه؟ اليهود والنصارى. طيب ماذا عن المجوس؟ وماذا عن الصابئة؟ وماذا عن سائر الطوائف؟ لا تحل ذبائحهم ايه؟ إجماعا، إجماعا. طيب، طعام الذين أوتوا الكتاب، هل هناك دليل على تخصيصه بالذبح؟ في دليل ولا مفيش؟ يعني الآن المفسرون يقولون المقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب الذبح، ذبائحهم التي ذبحوها. لا، أنت أدخلت حديثين بعضهما في بعض. حديث الأعراب، إن الأعراب يأتون باللحمان وهم حديث عهد بكفر، قال سموا الله أنتم وإيه وكل. جميل. لا، خد بالك يا شيخ، الآية فيها قرينة تدل على ذلك. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ما هي القرينة؟ لو كان المقصود عموم الطعام مثل القمح والتمر والزبيب والأرز وسائر الأطعمة، طيب ما خصوصية أهل الكتاب فيه؟ أنهم اشتروه وتملكوه، خلاص عنده مخزن، يهود ونصارى عنده مخزن، الأكل اللي موجود، الطحين اللي موجود في المخزن ده ناكل منه حلال ليا؟ طب ما هو حلال لو رحنا عند مجوسي وعنده مخزن هناخد منه، مش كده؟ اللي حلال ولا حرام؟ حلال. خلاص. فالطعام الخاص بهم هو المقصود في الآية، الطعام الخاص بهم. أي طعام يخصهم؟ الذبائح. طب لماذا يخصهم؟ لأنهم تسببوا في جعله طعاما. الآن أمامك مثلا بقرة أو جاموسة أو شاة أو طائر، هل يسمى طعاما؟ متى يسمى طعاما؟ بعد أن يذبح. فهم لما ذبحوه صار طعاما بسبب تدخلهم هم، فنسب إليهم نسبة تخصيص. طعام الذين أوتوا الكتاب أي ما ذبحوه وجعلوه طعاما فهو حل، إيه؟ فهو حل لكم. طيب، الذين أوتوا الكتاب طعامنا أو ذبائحهم حلال لنا، فماذا عن قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟ يبقى الآية اللي معانا بتبيح طعام أو ذبائح الذين أوتوا الكتاب. الآية الأخرى اللي في سورة الأنعام بتنهى أو بتحرم الطعام أو الذبح الذي لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا، ولا تأكلوا نهج، مما لم يذكر اسم الله عليه. فكيف نوفق بين هاتين الآيتين؟ احنا بنتكلم عن ذبح أهل الكتاب. نعم، لا جميل. هو انتوا برضو بتجمعوا كويس. هو لو الكتابي ذكر اسم الله عليه يبقى لا اشكال، تمام. طيب اذا لم يذكر اسم الله عليه يبقى ايضا لا اشكال، لا يجوز ايه، لا يجوز اكله، يبقى جمعنا بين الايه، بين الايتين. طب اذا لم نكن نعلم، احنا مش عارفين ان هو ذكر اسم الله عليه ولا لم يذكر اسم الله عليه. اذا غلب على ظننا انه ذكر اسم الله عليه نسمي وناكل، اذا غلب على ظننا انه لم يذكر اسم الله عليه يبقى لا يجوز ان ناكل. لو سمعته خلاص ده انتهت. نعم، استوى الطرفان يبقى لا ناكل، لان الاصل انهم لا يذكرون اسم الله عليه، خاصه في هذه الايام. النهاردة اليهود والنصارى يعني كثير منهم إن لم يكن أكثرهم يتعمدون إيه؟ عدم ذكر اسم الله. البعض ربما يذكر المسيح باسم المسيح، ويدخل هذا في إيه؟ فيما أهل لغير الله به. نعم، بيان الحكم مرة أخرى. احنا عندنا آيتين، آية سورة الأنعام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وآية سورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. تمام. طيب كيف نوفق بين هاتين الآيتين؟ لو أهل الكتاب ذبحوا وذكروا اسم الله خلاص يبقى لا إشكال، يجوز أن نأكل، وكده جمعنا بين الآيتين. طيب إذا لم يذكروا اسم الله وتأكدنا من ذلك يبقى ايه؟ يبقى لا نأكل، اخذا بآية سورة ايه؟ سورة الأنعام. ده هذا في حق الأعراب حديث عهد بكفر، يعني كانوا مسلمين، كانوا اسلموا، فبالتالي دي ذبيحة مسلم لا تدري اذكر اسم الله ام لا، ودي مسألة اخرى هنتكلم فيها. ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله هل يجوز الأكل منها ولا لا؟ دي فيها خلاف، هذه فيها خلاف، والصحيح أنه يسمي ويأكل زي أنت ما ذكرت زي الحديث. نعم، استصحابا للأصل. تمام. أما إذا تعمد المسلم عدم ذكر اسم الله فلا يجوز الأكل منها، يعني إذا نسي ولم يذكر اسم الله على الذبيحة يبقى تأكل وتسمي أنت وتأكل، إنما لو تعمد عدم ذكر اسم الله يبقى لا يجوز لك أن تأكل منه. تمام. طيب قلنا اليهودي والنصراني أهل الكتاب إذا علمنا أنه ذكر اسم الله نأكل، إذا علمنا أنه لم يذكر اسم الله وتأكدنا من ذلك لا نأكل، إذا غلب على ظننا أنه ذكر اسم الله نأكل، إذا غلب على ظننا أنه لم يذكر اسم الله لا نأكل، إذا استوى الطرفان لا نأكل. لا تحكم، لا تحكم، يعني اللي هناك بعض البلاد الكافرة يذبح على الذبح فيها مسلمون، يشرف على الذبح فيها مسلمون، هذا معروف الآن، يعني بسهولة جدا تستطيع أن تعرف كيف تذبح هذه الذبائح هناك، كيف تذبح، يعني في هولندا مثلا، في أمريكا، في أوروبا، في أثيوبيا إلى غير ذلك، تستطيع أن تعرف إذا كان يشرف عليها مسلمون على ذبحها ولا لا. فإذا عرفت أنه يشرف عليها مسلمون يبقى ستأكل، إذا عرفت أنه لو يشرف عليها مسلمون يبقى لا تأكل. لماذا؟ لماذا لا تأكل؟ لأن اليوم أهل الكتاب في الحقيقة يعني تركوا النصرانية وتركوا اليهودية كثيرا، فغلب على نصارى أوروبا وأمريكا الإلحاد، هذه الآلهة التي يعبدونها الحريات والديمقراطيات و المثلية أو ما شابه ذلك من هذه الأشياء غلب عليهم، بل هم يعتقدون أنك لا تذبحها، فهذا تعذيب للحيوان، هذا تعذيب للحيوان في ظنهم، ويقتلونها ويأكلونها، فبالتالي لا تأكل إيه؟ لا تأكل ذبائحهم إذا علمت أنه ليس عليها إشراف من المسلمين، على ذبحها إشراف من المسلمين، تمام؟ طيب. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. طيب، الشرع بيحكمنا نحن المسلمين، صح؟ يعني هذا لكم حلال وهذا عليكم حرام، لكن طعامنا حل لأهل الكتاب، شرع لأهل الكتاب، يعني هل هم يلتزمون بحلال وحرام يا جماعة حتى يقال لهم حلال وحرام؟ هل هم يلتزمون بذلك في ديننا؟ يعني ما كان حلالا أو حراما في ديننا هل يلتزمونهم به؟ طب كيف يقول الله عز وجل وطعامكم حل لهم؟ طعامكم حل لهم فيها قولين لأهل العلم. القول الأول، هذا إخبار من الله عما شرع الله لأهل الكتاب قبل ذلك، أنه مما شرع لهم إيه؟ أن طعام الأميين اللي هم المسلمين حلال لكم يا أهل الكتاب كلوا منه. هذا قول، مفهوم القول ده ولا إيه؟ وطعامكم حل لهم، يعني أهل الكتاب يعتقدون أن طعامكم أيها المسلمون حلال لهم في دينهم، يعني في دينهم يعتقدون أن هذا حلال لهم، وهذا إخبار من الله عنهم، واضح ولا إيه؟ ده قول. قول الثاني، وطعامكم حل لهم، أي أحل لكم أيها المسلمون أن تطعموهم من طعامكم. ربما بعض المسلمين يظن الأخ اللي بخبط ورده يا جماعة سمحت، فالشباك طب اللي جنبه لو يغلق جزاكم الله خير. كأن الله عز وجل يقول أيها المسلمون يا من تسألون عن حكم طعامكم لأهل الكتاب حلال لكم أن إيه؟ أن تطعموهم من ذبائحكم. واضح الفرق بين القولين؟ يبقى القول الأول يقول هذا إخبار من الله عز وجل عن اعتقاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأنهم يعتقدون أن طعامكم أيها المسلمون حلال لهم. القول الثاني، هذا تحليل لكم أيها المسلمون أن تطعموا أهل الكتاب من طعامكم من ذبائحكم، وطعامكم حل لهم، تمام؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات، الواو ايه؟ عاطفة، يعني تقدير الكلام في غير القرآن، وأحل لكم المحصنات، وأحل لكم المحصنات، تمام؟ طيب، أحل لكم المحصنات من المؤمنات، أليس هذا قد ذكر في غير ما موضع؟ أليس هذا معلوما من الدين بالضرورة؟ أليس هذا من البدهيات؟ احنا عارفين المائدة من أواخره ما أنزل، تمام؟ فبالتالي كان المسلمون يتزوجون من الايه؟ من المؤمنات، مش كده؟ طيب، لماذا قال هذا الآن؟ والمحصنات من المؤمنات، قالوا هذا تمهيد لما سيذكر من إباحة المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. واضح؟ نسخ الايه؟ لسه ما تستعجلش علي، ما تبصش في الكتاب وتسبقني. ماشي، او انت قرأت وتسبقني، خلينا نحسن الظن. خدت بالك شيخ؟ انا لسه بنقول يا هادي. يبقى والمحصنات من المؤمنات، لماذا نص عليهن هنا؟ تمهيدا لما ايه؟ لما سيذكر من إباحة المحصنات من الذين أوتوا الكتاب للمسلمين. طيب المحصنات، المحصنات كلمة الإحصان يا جماعة تطلق ويراد بها معنيان، عشان ناخد بالنا بس من الإشكال شوي. أول معنى الإحصان هو العفاف، الحرة العفيفة، المحصنة أي الحرة العفيفة، تمام؟ بدليل إيه؟ بدليل قول الله عز وجل فعليهن نصف ما على الإيه؟ المحصنات من العذاب، سورة النساء. خلاص؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنين غير مسافحين، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن إيه؟ نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني لو أن الأمة المملوكة وقعت في الزنا عليها نصف الإيه؟ الجلد، نصف الجلد، تمام، من العذاب اللي هو الجلد يعني. فدلت الآية على أن المقصود بالمحصنة هي الإيه؟ الحرة العفيفة، تمام. طيب المعنى الآخر، المحصنة هي إيه؟ المتزوجة. الإحصان هو الزواج، الإحصان هو إيه؟ هو الزواج، تمام. بدليل إيه؟ لا، ما هي ديت نعم. فإذا أحصن اللي هي الإماء، الإماء التي تزوجن، تمام. طيب يبقى هنا عرفنا أن الإحصان هو الزواج أو الإحصان هو الحرية والعفاف. طب هنا لما ربنا عز وجل يقول والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، المقصود بهن إيه؟ الحرائر العفيفات. يبقى بالتالي ليست الإماء، ما هو أهل الكتاب دول منهم الحرائر ومنهم الإيه؟ الإماء، مش كده؟ فالحرة العفيفة من أهل الكتاب يجوز للمسلم إيه؟ الزواج بها، خلاص. إنما الأمة من أهل الكتاب لا يجوز للمسلم أن يتزوج بها. ليه؟ لقول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات من المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتاتكم إيه؟ إيه المقصود مما ملكت أيمانكم؟ الإماء، خلاص، من فتاتكم إيه؟ المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، تمام. فهنا اللي ما يستطعش النكاح من المحصنة الحرة المسلمة يبقى يجوز له أن ينكح الأمة الأمة المؤمنة. طيب إذا لم يستطع بسبب ماذا؟ بسبب ضيق ذات اليد أو عدم وجود المحصنة الحرة أو بسبب خوف العنت، بسبب خوف العنت أنه لو لم ينكح الأمة المؤمنة خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، يبقى بالتالي إيه؟ يجوز له أن ينكح الإيه؟ الأمة المؤمنة، لكن الأمة الكتابية لا يجوز له أن يتزوجها، إذا اعتقت يتزوجها فيش إشكال، إنما وهي أمة لا يتزوجها، تمام. طيب هذه الآية كما قال أخوكم ناسخة الآية سورة البقرة، الله عز وجل يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. طيب ما أهل الكتاب مشركات، مش كده؟ مش اليهود والنصارى مشركين؟ مشركين. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلى غير ذلك، فهم مشركوا ومع ذلك جاز لنا أن نتزوج من نسائهم الحرائر العفيفات، جاز لنا ذلك، تمام؟ فهذا نسخ لآية سورة البقرة. طيب ماذا لو كانت حرة ولكنها غير عفيفة، كتابية وغير عفيفة، كما هو الشائع الآن في أوروبا وأمريكا، موضوع الصديقات وموضوع التجول بين النساء، والبعض اللي كان بيختلف هل نسبة البنات اللي وصلوا 15 سنة في أوروبا اللي لم ترتكب الفاحشة يمثلوا 5% ولا 10%، يعني إذا أكثر من 90% من البنات اللي وصلوا 15 سنة في أوروبا وأمريكا وقعنا في هذه الفاحشة، فبالتالي هذه التي بهذا الشكل متخذات أخدان هذه لا يجوز لا يجوز الزواج بها، لأن هل هي كده محصنة؟ ليست محصنة، وإن كانت حرة ولكنها ليست عفيفة، يعني هي لو قصرنا الإحصان على الحرية هي محصنة لكن هي غير عفيفة، فبالتالي لا يجوز الزواج الزواج بها. نعم، وبالتالي هم كفار يعني مش هتفرق معاهم يعني المجوسية لا، موضوع المجوس هذا في خلاف، هل هم من أهل الكتاب أم ليسوا من أهل الكتاب؟ من قال إنهم من أهل الكتاب أدخلهم في في هذه الآية في المستثنيات، يبقى بالتالي يجوز أن يتزوج المجوسية باعتبار أنها مثل اليهودية والنصرانية. من قال إنهم ليسوا من أهل الكتاب يبقى بالتالي منع وأدخلهم في المشركات، في عموم المشركات اللي هو آية سورة البقرة. بالتالي نفس الكلام حل الذبائح، تمام؟ لا، هذا تشريع، هذا تشريع من الله عز وجل، مع أن أهل الكتاب مشركون إلا أن الله خصهم بأحكام، ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنهم أقرب الناس إلى السماء بعد المسلمين، أقرب الناس إلى السماء بعد بعد المسلمين، ولذلك في قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قالوا هذه بشارة للمسلمين أن الروم اللي هم اليهود والنصارى، النصارى الروم سيغلبون، يبقى بالتالي حينما يغلب أقرب الناس إلى السماء بعد المسلمين فبالتالي هذا توطئة وتمهيد لغلبة المسلمين بعدها، بعض المفسرين قال ذلك، فلأن أهل الكتاب هم أقرب الناس إلى السماء بعدنا فبالتالي كانت لهم أحكام خاصة كحل ذبائحهم وحل نسائهم على التفصيل السابق. نعم، والله مخصصة أو ناسخة، التعبير ده عند السلف مستوي، يعني السلف عندهم يعبرون يسمون النسخ تخصيصا أو التخصيص نسخا، ما فيش إشكال، لكن على كل الخلاف هنا خلاف لفظي، الخلاف هنا لفظي، يعني الثمرة واحدة، إن قلنا إن الشرك عام وأهل الكتاب خاص ماشي يبقى ده تخصيص، إن قلنا إن الشرك ده منسوخ بأهل الكتاب ما يعني أنت واخد بالك؟ لا، عندهم شرك، يعني حينما يقولون مثلا بالأقانيم الثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة، وعيسى عليه السلام قال إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فعندهم شرك. انا افهم مقصدك، يعني انت تقصد ان الكفر غير الشرك. هم ردوه بكفرهم ووقعوا ايضا في الشرك. الفرق بينهم وبين الملاحدة انهم اقرب الناس الى السماء، يعني هم اقرب الى الايمان من الملاحدة. لا، الفرق بينهم وبين الوثنيين في هذه المسألة هو نفس الفرق. ولذلك لو حاليا مثلا أوروبا بيغلب عليها الإلحاد والوثنية، مش معنى عبادة الأصنام، لا، الآلهة التي زعموها مثل الحرية وهذه الأشياء، يبقى هؤلاء يعني لا يجوز الزواج منهم. يعني لا يجوز إذا تأكدت أن هذا النصراني المسمى نصراني، ها، جزاك الله خير، المسمى نصراني هذا، إذا تأكدت أنه وثني أو ملحد أو كده، ماشي، جزاك الله خير. في مية؟ جزاك الله خير. إذا تأكدت أنه هو ملحد أو من هؤلاء الناس، يبقى لا يجوز أن تتزوج، لا يجوز للمسلمين أن يتزوجوا من نسائه. أما إذا رأيته، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم تغيرت فتواهم، البعض سأل هل يجوز التزوج من بني تغلب، هل يجوز التزوج من بني تغلب، فقال لا. سئل مرة أخرى هل يجوز التزوج من بني تغلب، قال يجوز التزوج من ذوي الدين منهم. دل هذا على ماذا؟ على أنه من كان متمسكا بنصرانيته ها وليس عنده هذا الإلحاد وهذا، يبقى يجوز ان احنا ايه نتزوج من نسائهم. انما من غلب عليه الإلحاد وهذه الامور، يبقى لا يجوز ان نتزوج من نسائه. والله اعلم. نعمل استراحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فكنا نتكلم عن حل طعام المسلمين، حل طعام أهل الكتاب للمسلمين، وحل طعام المسلمين لأهل الكتاب. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنات اللي هو الحرائر العفيفات، تمام؟ فإن لم يكن عفيفات أو كن إماء فلا يجوز للمسلم أن يتزوج منهن. لأنه إذا تزوج بالكتابية غير العفيفة، يبقى زي ما ذكر الشيخ هنا المؤلف جمع بين إيه؟ حشف وسوء كيلة. الحشف اللي هو التمر، التمر الرديء، تمر الرديء، وسوء كيلة يعني حتى البائع أعطاه أرض أنواع التمر وبخسه في الكيل. جمع بين مصيبتين، يعني إن هي كافرة وإن هي غير عفيفة، فبالتالي لا يجوز التزوج منها. هذا على سبيل الإباحة، ليس على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب. يعني المحصنات من الذين أوتوا الكتاب يباح للمسلمين أن يتزوجوا منهن، يباح، لكن لا يجب ولا يستحب. يباح أن يتزوج المسلم بالكتابية. طب لماذا لا عكس؟ يعني لماذا لا يجوز للكتابي أن يتزوج بالمسلمة؟ لأن المرأة تتبع الرجل غالبا، فإذا تزوج المسلم بالكتابية كان هذا مظنة لإيه؟ لإسلامها، ها؟ ولأن الأبناء يلحقون بالآباء، فبالتالي يكون الأبناء إيه؟ مسلمين قولا واحدا، يكونون مسلمين قولا واحدا. ولذلك إذا غلب على أولاده فلا يتزوج، إذا غلب على أولاده لا يتزوج منهن. يعني القانون النهاردة في أمريكا أو في أوروبا إن ممكن الإنسان يؤخذ منه أولاده إذا حدث شكاوى بين الزوج والزوجة، ها، وأثبت كل منهما أن الآخر غير محافظ على الأبناء، القانون هناك يقول يؤخذ هؤلاء الأبناء ويضمون إلى أسرة أخرى، يضمون إلى أسرة أخرى، ممكن تكون تلك الأسرة ملحدة، ممكن تكون على أي شيء. كذلك اللي عندهم إذا ضرب الأب ابنه أو بنته ممكن يبلغ عنه ودخله السجن، فبالتالي يغلب على أولادي، يغلب على أولادي فضلا عن التربية والتأثير. تمام. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، يبدا من أركان العقد اللي هو الإيه؟ الصداق. آتيتموهن أجورهن يعني أعطيتموهن إيه؟ الصداق. خلاص. في سورة النساء الله عز وجل يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالصداق ركن من أركان الزواج، والصداق يعطى للمرأة تتملكه كله، ها، لا يأخذ أحد منه شيئا إلا بإيه؟ إلا برضاها، سواء كان الآخذ أباها أو إيه؟ أو زوجها، يعني وليها مطلقا، أبوها أو أخوها أو وليها أو زوجها، يبدأ لابد أن يكون بإذنها، لكن هو ملك خالص إيه؟ له، بدليل أنه الإيتاء لهن، ها؟ وآتوا النساء صدقاتهن، أعطوا النساء صدقاتهن، أعطوها المهر، ها؟ إذا آتيتموهن أجورهن، يبقى هو ملك لها خالص، لا يجوز لأحد أن يأخذ منه أو أن يتصرف فيه إلا برضاها. تمام. إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، محصنين غير مسافحين، حالة كونكم محصنين غير مسافحين. تمام. ولا متخذي ولا متخذي أخدان، أصدقاء يعني، يعني في أوروبا عندهم الفاحشة أنواع، منها أن المرأة تتنقل بين الرجال كما تشاء، ها، ومنها أن تتخذ لها صديقا، الرجل يتنقل بين النساء كيف شاء أو يتخذ له صديقة. تمام. فالأخدان هم الإيه؟ الأصدقاء، سواء كان من الرجال أو النساء، يعني تتم بينهن المعاشرة الزوجية لكن ليسوا بأزواج، ها؟ ويعتبرون أنه لو حدثت معاشرة من أحد الطرفين بغير الطرف الآخر يعدون ذلك إيه؟ خيانة. تمام. كل هذه الأصناف محرمة، يعني لو امرأة كتابية لها خدن أو لها أو تتنقل بين الرجال، هذه لا يجوز التزوج منها، ها؟ ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه لنا يا جماعة، يكفر بالإيمان، يعني تلحظ أن بعد ذكر الأحكام تجد الترهيب والدعوة إلى التسليم بحكم الله عز وجل. في أول آية قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وبعدين خلاص سلم، إن الله يحكم ما يريد. تمام. الآية الثانية بعد ما ذكر ما ذكر قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الآية الثالثة قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، يعني كأن الأصل عدم المغفرة لكن الله بتفضله غفر. في الآية الخامسة قال إيه؟ في الآية الرابعة قال واتقوا الله إن الله سريع الحساب. في الآية الخامسة قال إيه؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. تهديد يا جماعة، ترهيب، ترهيب، كل هذا من أجل أن نسلم لله بما حكم وأن نعمل بذلك سرا وجهارا في السر والعلانية، وأن هذه أمانة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. أحكام كثيرة جدا إن لم يكن معظم الأحكام الشرعية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فبالتالي لابد أن تراقب ربك، إن لم تكن تراه فإنه يراك. لابد أن تكون عندك أمانة، ولذلك الله عز وجل سمى التكاليف الشرعية أمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. أنت الآن صليت العصر، ما الذي يثبت لك أني متوضئ؟ هل هناك علامات للمتوضئ وغير المتوضئ؟ ها؟ زي الكمبيوتر بتظهر على الشاشة مثلا علامة معينة بتبين؟ لا، مفيش. إنسان صائم اليوم وإنسان مفطر، إذا لم يأكل ولم يشرب أمامك، هل تستطيع أن تحكم هو صائم أم مفطر؟ ما تستطيع. إنسان كان جنبا ودخل الحمام أو لم يدخل أمامك، هل تستطيع أن تحكم اغتسل أم لم يغتسل؟ ما تستطيع. إنسان جلس أمام النت وأغلق عليه الحجرة، هل تستطيع أن تحكم إن كان اطلع على المواقع الإباحية ولا؟ ما تستطيع أن تحكم. فالمتأمل يجد أن الأمر كله مبني على مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى. إن لم تكن تراه، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. واعلم رحمني الله وإياك أن هذا يظهر عند الخاتمة، لابد أن يفتضح، لابد أن يفتضح عند الخاتمة. تمام؟ كيف ذلك؟ الإنسان عند الخاتمة يا جماعة إذا وفق للنطق بالشهادتين كان ذلك علامة على حسن سريرته وعلانيته في عمره، فبالتالي أدى ذلك إلى حسن خاتمته. إذا لم يوفق للشهادة والعياذ بالله دل ذلك على العكس، من عاش على شيء مات عليه. أعرف رجلا رحمه الله حضرته الوفاة، فقال له بعض الجالسين قل لا إله إلا الله، فقال يا بني إني أعمل لهذا اليوم منذ 60 سنة. بقال 60 سنة عمال مركز على اليوم ده، عمال أعمل الصالحات عشان اليوم ده. تمام؟ ونطق الشهادتين ومات رحمه الله تبارك وتعالى. رجل آخر كان معروفا بصلاته في المسجد وقراءته في المصحف، ولما حضرته الوفاة قربوا له المصحف الذي كان يقرأ فيه يذكرونه بأعماله الصالحة، فأبعده عن نفسه وقال ابعدوه عني، فهو كافر بهذا المصحف. تخيل. فنسأل الله أن يسترنا في الدنيا الآخرة. الموضوع فعلا محتاج لمراقبة بين العبد وربه، محتاج لأمانة، عشان كده ربنا عز وجل بيخاطب القلوب، إنه من يكفر بالإيمان، الكفر والإيمان ده في الأساس في القلب. تمام؟ اتقوا الله، الخوف في القلب. فبيخاطب القلب، بيخاطب القلب، لأن إذا صلح القلب صلح الإيه؟ الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. صلاح القلب ينضح على الجوارح، وفساد القلب أيضا ينضح على الجوارح. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فهذا الذي ينبغي أن نستفيده، هذا الذي ينبغي أن نستفيده. كذلك يا جماعة، ما الذي يضطر الإنسان إلى أن يتزوج من أهل الكتاب؟ ما الذي يضطره إلى ذلك؟ ها، يريد أن يحصل على الجنسية مثلا، أو من أجل جمالها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة الأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا لم تفز بصاحبة الدين تربت يداك، أي افتقرت ولم تجد ما تأكله، فبحثت في التراب بيديك على أي شيء تسد به جوعتك فتربت يداك من شدة البحث بها في التراب. تمام؟ ما الداعي إلى أن يصير الإنسان إلى هذا؟ ليس من باب تحريم الحلال، يباح على الشروط المذكور، لكن ما الداعي إلى أن يصل إلى هذا؟ كذلك من حكم التعدد هذا الشيء، أنه لما تزوج أربع نسوة ممكن تكون واحدة منهن من أهل الكتاب بنية أن تدخل في الإسلام، هذا لا بأس به، إنما أن تكون واحدة وتكون نصرانية مصيبة. وبعدين أنتم تعلمون الآن كثيرا من الرجال يسيرون خلف إيه؟ نسائهم، يسيرون خلف نسائهم. تضحك ليه؟ فبالتالي هي ستسيره خلفها. وتذكرون طه حسين لما تزوج بالنصرانية ما الذي حدث؟ يقال إن أبناءه صاروا نصارى والعياذ بالله. يعني الإنسان يا جماعة يسأل الله العافية. إذا كان في المسلمة لابد أن تتزوج ذات الدين، لا أن تتركها وتذهب إلى كافرة تأكل الخنزير وتذهب إلى الكنيسة، وشيء صعب، شيء صعب جدا يعني. فالإنسان يتقي الله عز وجل. كذلك الجري واللهف خلف أموال الكافرين، إنسان يكون مسلما في بلده يذهب يسافر إلى أمريكا مثلا أو إلى أوروبا من أجل المال، هجرة المشروعة أو غير المشروعة، من أجل المال. العلماء يشترطون شروطا، لأن الأصل أنه لا يجوز أن تسافر إلى بلاد الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجامع المشركين حتى لا تتراءى ناركما. يعني إيه؟ يعني العرب كانوا يشعلون النار في الصحراء بقصد الدفء والكرم، فالصحراء واسعة الليل مظلم، فبالتالي أي نار مشتعلة تظهر من بعيد جدا، من بعيد جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين حتى لا تتراءى ناركما، يعني ابتعد عن المشركين لدرجة أنك لو كنت في الصحراء أنت وهم وأشعلت نارا وهم أشعلوا نارا لا ترى نارهم ولا يرون نارك لبعد ما بينكما من الإيه؟ من المسافة. نار في الصحراء في الظلام بالذات في الليالي غير المقمرة تستطيع أن تراها على بعد عشرات الكيلومترات. تمام؟ على بعد عشرات الكيلومترات، صحراء واسعة مستوية، الجو ما فيهوش ملوثات للرؤية، ما فيهوش، فبالتالي تستطيع أن تراها من بعد شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالبعد عن المشركين حتى إذا أشعلت نارا وأنت في الصحراء لا يراها لبعدك عنه، وإذا أشعل نارا وهو في الصحراء لا تراها لبعده عنك. فنهى عن معاشرة المشركين أو مجاورة المشركين، لا تجاوروا المشركين حتى لا تتراءى ناركما. ما بالكم إذا ترك بلاد المسلمين وسافر إلى بلاد المشركين ويصير خادما للكفرة يذهب هناك يغسل الأطباق ويأتينا إلى هنا لا يستطيع أحد أن يتكلم معه. رجل جاي من أمريكا مع الجنسية الأمريكية يأخذ أبناءه وزوجته إلى هناك، يتأثرون بأخلاق الكافرين وبطباع الكافرين، بل ربما بعضهم ترخص أن يعمل في خمارة أو في مطعم يؤكل فيه لحم الخنزير. سبحان الله، ما هذا، ما هذا الانهزام، ما هذا التفريط في الدين. العلماء يشترطون لمن أراد السفر إلى بلاد الكفار شروطا، يشترطون شروطا، من هذه الشروط أن يكون مريضا ويحتاج إلى دواء، وليس لهذا المرض دواء إلا هناك. الشرط الثاني أن يكون عندهم علم ينتفع به المسلمون لا يوجد إلا عندهم، علم بصناعة الأسلحة، علم بالتطور التكنولوجي، علم بأي مجال من المجالات موجود عندهم، يريد أن يتعلمه ثم يرجع ويعلمه المسلمين، لا يوجد في بلاد المسلمين. تمام؟ لابد حتى يسافر بعد كل هذا أن يكون عنده علم يتقي به الشبهات، وأن يكون عنده دين يتقي به الشهوات. لو لم يكن عنده علم يتقي به الشبهات ودين يتقي به الشهوات فلا يجوز له أن يسافر. أنتم رأيتم رفاعة الطهطاوي الذي عين إماما للبعثة المصرية في فرنسا، وهو عائد على السفينة ألف كتاب تخليص الإبريز في تلخيص باريس، وكان من أعمدة حركة التغريب رفاعة الطهطاوي. بسبب ماذا؟ لم يكن عنده علم حتى ولو حصل على الشهادة يدفع به الشبهات، ولم يكن عنده دين وتقوى تدفع عنه الشهوات أو تحميه من الشهوات. يا جماعة، الإنسان يعيش في بلاد المسلمين ولا يأمن على نفسه الفتنة، يمشي في شوارع المسلمين يفتن، أجهزة التلفاز والإنترنت وهذه الأشياء تفتن، فما بالكم إذا ذهب. والله الإنسان ممكن الآن يستحي هنا، يخاف إذا فعل شيء أحد يراه يكون يعرفه، هناك لا يعرفه أحد، فبالتالي يسهل الذنب، تهون المعصية والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأمر مهم جدا إن ممكن الإنسان يقول في هذه الأشياء خطب، لكن إذا لاح له شيء تجده فقيها في الشر، فقيه يقول لك أنا أريد أن أسافر من أجل الدعوة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من أجل الدعوة. كنت مرة في درس للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله، أخ بيقول له أنا رايح كندا من أجل الدعوة، قال له كلكم بتقولوا كده، وبعدين قال له نار مصر ولا جنة كندا، أذكرها والله كأنها الآن، قال نار مصر ولا جنة كندا. فيعني نتقي الله عز وجل، نتقي الله عز وجل، ذهب للدعوة، ذهب للعلاج، ذهب لتأتي بعلم ليس عند المسلمين، هذا جيد وهذا مطلوب، لكن بشرط أن يكون عندك علم تدفع به الشبهات، وأن يكون عندك دين تدفع به الشهوات. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية اشتملت على ثلاث جمل شرطية. هذه الآية اشتملت على ثلاث جمل شرطية. أول جملة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ثانية: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ثالثة: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا فتيمموا. واضح؟ افتتحت الآية بالنداء للمؤمنين، نداء الإيمان، وهذا هو النداء الثالث في ست آيات. ست آيات فيها ثلاث نداءات من نداءات، فيها ثلاثة نداءات من نداءات الإيمان، وسبق أن تكلمنا عن نداءات الإيمان قبل ذلك. يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إذا قمتم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الذي ذكر أولا ماذا؟ القيام للصلاة. والذي ذكر ثانيا غسل الوجه. إذن غسل الوجه مترتب على القيام في الصلاة، يعني تقوم للصلاة أولا ثم تغسل وجهك. تمام؟ هذا ظاهر اللغة، لكن العلماء قالوا إذا قمتم، أي إذا أردتم، إذا أردتم القيام للصلاة نستفيد منها ماذا؟ النية. أفتح الله عليك. نستفيد منها أن النية ركن من أركان الوضوء والصلاة. تمام؟ إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام للصلاة. مثال ذلك من القرآن من؟ نعم أحسن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ظاهره أنك تقرأ ثم تستعذ بعد القراءة. والعجب أن البعض قال بذلك، أنك الاستعاذة تكون بعد القراءة، لكن لا، إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ قبل أن تقرأ القرآن. يبينه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام؟ إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام للصلاة، فاغسلوا وجوهكم. هذه أركان الوضوء: غسل الوجه، وغسل الذراعين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. كم ركن؟ أربعة، وذكرنا النية خمسة أركان. تمام؟ فاغسلوا وجوهكم. الغسل خلاف المسح، هنا ذكر المغسولات والممسوحات. تمام؟ الغسل خلاف المسح. الغسل هو غمر العضو بالماء، غمره بالماء. المسح هو إمرار اليد المبتلة أو أي شيء على المكان الممسوح. تمام؟ طيب، فاغسلوا وجوهكم. حد الوجه من منبت الشعر المعتاد، من منبت الشعر المعتاد إلى منتهى اللحيين، إلى منتهى اللحيين. كل إنسان له إيه؟ لحيان، هذا وذاك، يلتقيان أين؟ هنا، يعمل رقم سبعة، هو ده اللحيين. غير اللحية، اللحية غير اللحية، اللحيان هما العارضان للوجه، إنما اللحية هي الشعر النابت في اللحي. تمام؟ لحييه ورجليه، ما بين من ضمن عليه ما بين لحييه ورجليه دخل الجنة، أو ضمنت له الجنة، أو أضمن له الجنة. تمام؟ فهذا هو حد الوجه طولا، وحده عرضا ما بين الأذنين. يبقى المطلوب في الغسل، غسل الوجه من منبت الشعر المعتاد. لماذا قالوا المعتاد؟ إنسان أصلع كيف يغسل وجهه هذا الإنسان؟ ها؟ فيغسل من منبت الشعر المعتاد، وبالتالي غسل الوجه يشمل المضمضة والاستنشاق، ولذلك بعض أهل العلم أوجب المضمضة والاستنشاق أخذا من عموم غسل الوجه. تمام؟ طيب، وكذلك من غسل الوجه تخليل اللحية. إذا كانت اللحية خفيفة، شعر اللحية خفيفا، يبقى لابد من إيصال الماء إلى جلدة الوجه. أما إذا كان كثا فلا يشترط ذلك، بل يسن يستحب تخليل اللحية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فوضعه تحت حنكه، هكذا يعني يضعه تحت حنكه يخلل به لحيته صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه كلها يد، هذه كلها تشمل ايه يا جماعة؟ تشمل الكف، وتشمل الساعد، وتشمل المرفقين، وتشمل العضد الى الابط، هذه كلها تسمى ايه؟ يدا. فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى وأيديكم الى المرافق، لان كل يد فيها مرفقين اللي هم العظمتين الناتئتين في جنبتي الذراع، حينما تفعل ذراعك هكذا عظمة هنا وعظمة هنا، فبالتالي هذان هما المرفقان، كل يد فيها مرفقين، فبالتالي تغسل إلى المرفقين. في قاعدة بتقول إيه؟ ما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني لو قلنا إلى المرفقين، إلى حدود المرفقين، بالتالي لا تستطيع أن تستوعب المغسول الواجب، فبالتالي لابد أن تغسل المرفقين مع الايه؟ مع المغسول. ولذلك يقولون إن إلى هنا بمعنى ايه؟ تمام. وأيديكم إلى، أي مع المرافق، ونفس الكلام وأرجلكم إلى الكعبين. الكعبين هما العظمتان الناتئتين في جنبتي الرجل، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى بالتالي أنت تدخل الكعبين أيضا في الإيه؟ في المغسول. تمام؟ طيب، تخليل الأصابع، هذا من تمام غسل اليد. تحريك الخاتم، هذا من تمام غسل اليد. بل أبو هريرة كان يغسل اليد إلى الإبط، كان يدخل العضد في المغسول، كان يدخل العضد اللي هو المنطقة ما بين المرفقين إلى الإبط، كان يغسلها متأولا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. أبو هريرة يقول فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فهو كان يغسل اليدين إلى الإبط، وكان يغسل الوجه ومعه الرقبة، وكان يغسل الرجلين إلى الركبتين عشان يطول. هذا يعني إدراج من أبي هريرة رضي الله عنه. وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. الباء يا جماعة في اللغة العربية لها معاني كثيرة، الباء في اللغة العربية لها معاني كثيرة. هنا الذي يناسب منها ماذا؟ معنيان، الإلصاق والتبعيض. التبعيض يعني بعض رؤوسكم، اغسلوا وامسحوا برؤوسكم، أي بعض رؤوسكم اللي هي ربع الرأس على قول الشافعية مثلا. والقول الثاني أنها تفيد الإلصاق، امسحوا برؤوسكم يعني جميع الرأس، جميع الرأس. طيب، ما الراجح من هذين القولين؟ حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان حاصر الرأس كان يمسح رأسه كله، كان يذهب ويجيء، اليدين مبتلتين يذهب بهما هكذا ها ثم يعود بهما مرة أخرى إذا كان الرأس حاصرا. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة كان أحيانا يمسح على الناصية ومقدم الرأس مع العمامة، وأحيانا يمسح على العمامة فقط صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا تبيين وتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الأرجل تشمل الرجل التي هي المنطقة التي تحت الكعبين اللي هي القدم، القدم وبعدين الكعبين وبعدين الساق وبعدين الركبتين، الركبة يعني، وبعد كده الفخذ، الفخذ اللي هو أعلى الرجل من الأمام، حديث جبريل ها وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. من الذي وضع كفيه؟ جبريل على فخذيه، فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أو على فخذي نفسه تأدبا تعليما للطلبة العلم أن يتأدبوا بهذه الجلسة كجلسة التشهد. سلم لما يتشهد يضع كفيه على فخذي نفسه، تمام؟ فجبريل جلس كجلسة الرجل من البشر ووضع كفيه على فخذي نفسه، أو أنه جلس وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه أو تعليما للصحابة أن يحرصوا على طلب العلم هكذا، خلاص. فالفخذ أعلى الرجل من الأمام، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الواجب، أن تغسل الرجل إلى الكعبين يعني مع الكعبين. طيب وأرجلكم بفتح اللام على النصب عطفا على الايه؟ نعم على المغسولات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، نعم وأرجلكم إلى الكعبين. هناك قراءة أخرى وهي متواترة أيضا، وأرجلكم بالجر بكسر اللام عطفا على ماذا؟ المغسول، على المغسول. وقالوا إن هذا من باب المجاورة، الجر هنا من أجل إيه؟ من أجل المجاورة. هل هناك مثال لذلك يا جماعة؟ نعم شيخ، خارج. إيه الخارج أصلا؟ إيه؟ خارب، خارب. إيه المقصود بالخارب؟ هل الجحر ولا الضب؟ الجحر. ليه كسروه؟ للمجاورة. لا، من القرآن أيضا ممكن، لكن في أوضح من كده، فيأخذكم عذاب يوم عظيم. اليوم هو العظيم ولا العذاب؟ العذاب. ومع ذلك إيه عطف جر الصفة للمجاورة، لأن المجاور لها يوم اللي هو مجرور على الإضافة. نعم أليم وأليم. طيب فهنا وأرجلكم بالجر عطفا على المغسولات، وبالتالي هتكون مجرورة للمجاورة، تمام. طيب وأيضا أرجلكم بالجر عطفا على الايه؟ على الممسوح، وبالتالي تفسر بايه؟ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من المسح على الخفين والايه؟ والجوربين، ليس على الرجل هكذا كما يفعل الرافضة قاتلهم الله. الرافضة يمسحون على الرجل فقط بدون الجوربين او الخفين، اخذا من ظاهر هذه الآية. لكن الصحيح تبيين النبي صلى الله عليه وسلم للآية. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رجليه، ها، ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، ها. فإذا قلنا وأرجلكم، وقلنا إنها عطف على الممسوح اللي هي الرأس، مسح الرأس، فبالتالي هذا يفسر بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو المسح على الخفين والجوربين والمسح على الجبيرة. طبعا المسح على الخفين والجوربين لابد أن يدخلهما طاهرتين رجليه يعني، وللمقيم يوم بليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ولا يمنع المسح إلا انقضاء المدة أو حدوث جنابة. تمام. طيب، دي الجملة الاشترطية الأولى. الجوربين إذا كان خفيفين أو بهما خروق يجوز المسح عليهما على ظاهر قولي أهل العلم، بدليل أن الصحابة كانوا يلبسون الخفاف وكانت تكون ممزقة من كثرة المشي، وكانوا يمسحون عليها، وكانت تكون مخرقة، كانوا يمسحون عليها بدون نكير من النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب، هنا احنا ذكرنا كم ركن من أركان الوضوء، اللي هم النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين. هل هناك أركان أخرى للوضوء؟ نعم، الترتيب والموالاة. من أين أخذنا الترتيب يا جماعة؟ من الآية، إدخال الممسوح بين المغسولات. يعني تقدير الكلام في غير القرآن، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. لكن لما اعترض بالممسوح بين المغسولات دل هذا على أن الترتيب ركن، وده القول الراجح من كلام أهل العلم. طيب، يبقى كده كم ركن؟ ستة أركان. بقي شيء، الموالاة. الموالاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا عطف بالواو، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا توضأ وفي رجله لمعة، ما هي اللمعة؟ مكان في رجله لم يمسسه الماء، يعني لا زالت أعضاؤه مبتلة، إلا هذا المكان، وإلا ما كان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ارجع فتوضأ. لم يقل له اغسل رجليك مرة أخرى أو اغسل هذه اللمعة، لا، ارجع فتوضأ. فدل ذلك على الايه؟ الموالاة، يعني المتابعة. المتابعة، ما هو حد المتابعة؟ ألا يطول الفصل عرفا. ألا يطول الفصل عرفا، يعني ايه؟ إنسان يتوضأ ثم انقطعت المياه ولما يكمل وضوءه بعد، فحتى يحضر له الماء ويكمل الوضوء، هل هذا فصل، هذا الفصل قد طال ولا ما طال؟ ما طال، خلاص. طيب، إنسان يتوضأ وبعدين سمع طارقا يطرق الباب وهو لما ينتهي من وضوئه بعد، خرج فتح الباب وأدخله أو قضى له شأنه ثم عاد وأكمل الوضوء، هل هذا أطال الفصل؟ نعم، لم يطل الفصل. هو إمتى بيطل الفصل؟ لو جاءه مكالمة تليفونية وصار يتكلم طويلا ثم بعد ذلك تذكر أنه قال قد شرع في الوضوء ولما ينتهي منه، فهذا يعني لو أطال الفصل هذا يتوضأ من جديد. تمام. ايه العضو اللي هو توقف عنده ولا العضو اللي بدأ به؟ طب ما هو كيف النبي صلى الله عليه وسلم عرف اللمعة؟ ولو كان هذا كذلك لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم اللمعة اللي المكان الذي لم يصله الماء. طيب، ثم قال الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا. إنسان أصابته الجنابة وهو خروج الماء أو بالإيلاج، يعني إيه الجنابة دي؟ كيف تحصل؟ إما بالاحتلام، وبالتالي إذا استيقظ من منامه فوجد بللا اللي هو المني المعروف، يبقى هذا إيه صار الآن إيه جنبا. طيب كذلك بالإيلاج اللي هو بالجماع بين الرجل والمرأة، إدخال الشيء في الشيء حتى ولو لم ينزل، هذا أيضا جنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. خلاص. وكذلك الإنسان إذا كان جنوبا، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. فاتطهروا بماذا؟ بالماء. بس بالغسل ولا بالوضوء؟ بالغسل. يبقى إذن نعم نعم شيخ، وإن نزل بغير الاحتلام أو الجماع ينظر هل كان بشهوة أم بغير شهوة. إن كان بشهوة عن طريق مثلا بعض الأفعال المحرمة أو غير ذلك، أو بمداعبة الزوجة، فهذا أيضا يكون إيه؟ يكون جنبا. تمام. نعم شيخ، يكون دفقا. نعم. أما إذا كان مريضا ونزل منه هذا بدون دفق فلا يكون جنبا، والله أعلم. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني فاغتسلوا. الطهارة هنا المقصود بها الإيه؟ الغسل. وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وإن كنتم مرضى، الجملة الثالثة، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وإن كنتم مرضى يعني منعكم المرض من استعمال الماء، الماء موجود تمام، لكنك مريض مرضا يضر معه استعمال إيه؟ الماء. تمام. هذا المرض يضر معه استعمال الماء، كهذا الرجل صاحب الشجة الذي جاء إلى بعض الصحابة في سرية من السرايا وقال إن رأسي قد شج وأنا رجل جنب، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة في التيمم. فاغتسل الرجل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله أو قاتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. العي اللي هو الجهل. تمام. فإنسان مريض لا يستطيع أن يستعمل الماء، سواء كان فيها سواء هذا كان في وضوء أم في غسل. نعم. دعاء ايه؟ يحمل على الزجر، يحمل على الزجر. وأن إنسانا لو تعمد ذلك يكون قاتلا. والإنسان إذا لم يكن عالما اجتهد وأخطأ فله أجران، فلا عليه وزران، وزر الاجتهاد لأنه ليس أهلا له، ووزر ليه الخطأ. وإذا اجتهد وأصاب عليه وزر واحد وهو وزر الاجتهاد. فهؤلاء لم يكونوا يعلمون بالحكم واجتهدوا وأخطأوا، فعليهم وزران والعياذ بالله. قتلوه قتلهم الله، هذا يعني على سبيل الزجر، وقد يكون دعاء عليهم والله أعلم. ولم يكونوا قاتلين فعلا، لأنهم لو كانوا كذلك لقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب منهم الدية، ولم يرد في الحديث أنه طلب منهم الدية أو حكم عليهم بالقصاص. قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. تمام. وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو على سفر يعني أنت مسافر، فالمسافر نادر الحصول على الماء، يندر حصوله على الماء، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط اللي هو المكان المرتفع، المكان المنخفض، والإنسان يأتي يقضي حاجته فيه في الفضاء، والآن معروف بالكنف والكنيف الحمام اللي بيكون في البيت. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. الملامسة هنا المقصود بها الايه؟ الجماع، ليس مجرد اللمس، وإلا فاللمس لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل إلا إذا ترتب عليه ما يوجب الغسل أو الوضوء. ده في خلاف طبعا، لكن ليس قولا واحدا، وبعدين دي مسائل فقهية. البعض يقول لك إن قصد اللذة ولم يجدها، وإن وجد اللذة ولم يقصدها، وإن قصدها ووجدها، وإن لم يجدها ولم يقصدها. الله. ها؟ خلينا كده أحسن. تمام. طيب، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ماء فقط، ولا لم تقدروا على استعمال الماء؟ الاثنين. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان في سرية من السرايا وكان أميرها، وكان هناك برد شديد وأصبح جنبا، فتوضأ ولم يغتسل أو تيمم، وصلى بأصحابه إماما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: كان الجو باردا، وتذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، فتيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا: هل التيمم يرفع الحدث أم يبيح العبادة؟ خلاف. اللي قالوا أنه يرفع الحدث قالوا، استدلوا بظاهر الآية: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. اللي قالوا أنه لا يرفع الحدث استدلوا بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب. إذن هو تيمم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه تيمم وصلى، ومع ذلك قال له: أصليت بأصحابك وأنت جنب. كذلك بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم عند فقدان الماء، قال: وإذ لم يجد الماء إلا بعد 10 سنين فليمسه بشرته، فإن ذلك خير، فإن ذلك خير. فمسألة يرفع الحدث أو يبيح الصلاة أو يبيح العبادة، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكل أدلته. لكن قبل وجود الماء خلاص، يعني هو يبيح له العبادة والصلاة. مترتب عليها، هل إذا حضر الماء بطل التيمم كما يقولون؟ مش في كل الحالات. تمام. طيب، فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد، نعم، كل ما ظهر على وجه الأرض، سواء كان جدارا أم الأرض نفسها أو أي شيء عليه غبار، يكون طيبا لا يكون نجسا، صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يبقى الإنسان يضرب ضربة واحدة بالكفين، يمسح وجهه وكفيه فقط، مش مطلوب أنه يمسح الساعدين. التيمم الصحيح أن الإنسان يضرب ضربة واحدة لا ضربتين، ويمسح وجهه أولا ثم يمسح كفيه بعد ذلك. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني من هذا الصعيد الطيب. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني هذا تيسير من الله عز وجل لهذه الأمة. وقصة سيدة عائشة معروفة في هذا الباب، أما كانت في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها إيه معه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت قد استعارت عقدا من أسماء، فلما استراحوا في الطريق ذهبت لتقضي حاجتها فنسيت العقد، سقط منها العقد، وجاءت إلى جملها بحثت عن العقد فلم تجده، فرجعت لتأتي بالعقد، فجاء الذين كلفوا بحمل هودجها وظنوا أنها فيه، وكانت النساء خفيفات، كن خفافا، ها لم يهبلن، يعني لم يكسهن اللحم أو لم يثقلهن اللحم، فحملوا هودجها وظنوا أنها فيه، فذهبت إلى مكان حاجتها فوجدت العقد هناك، فرجعت فلم تجد هودجها، فجلست واسترجعت خلاص. وقصة أخرى إن حبس الجيش، دي حادثة الإفك، لكن القصة الأخرى إن لما لم تجد العقد حبس الجيش، ها فلم يدركوا ماء، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرحل بالجيش ها فعلم أن العقد قد فقد، فانتظر بالجيش حتى وجدت العقد، فبالتالي جاءت الصلاة ها ولم يجدوا ماء يتوضؤون به، فعنفها أبوها أبو بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجرها، فكان إيه أبو بكر يعنفها ويضربها في جنبها في خاصرتها، وقال إيه حبست الناس، وهي لم تتحرك ويتتألم من ذلك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم إيه منها، فنزلت آية الإيه آية التيمم، لذلك أسيد بن حضير قال ليست هذه بأول بركاتكم أهل البيت، يعني دائما يقول لها مواقف السيدة عائشة بتأتي فيها انفراجة للمسلمين دائما، وذكر منها هذا الموقف الذي به أو فيه شرعة التيمم للمسلمين، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه قاعدة شرعية مهمة، أن الله عز وجل رفع عنا الحرج، ها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، هذا قال الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ لما بال الأعرابي في المسجد وأراد الصحابة أن يقعوا به، فقال إيه ذروه ولا تزرموه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، تمام، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. فالمسألة رفع الحرج ورفع المشقة عن المسلمين هذه مسألة أصلية في الدين مقررة شرعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، وذكر منها إيه وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده، ها وفي رواية فليصلي حيث شاء، تمام، فالناظر في الشريعة يجد فيها اليسر الكثير بفضل الله تبارك وتعالى. بنو إسرائيل لما أرادوا أن يتوبوا قال الله لهم فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم أما نحن فلسنا كذلك، الغنائم كانت قبل ذلك تنزل عليها نار يجمعونها وتنزل عليها نار تحرقها، وكان لا يجوز أن يأخذوا منها شيئا، وإذا غل شيء من الغنائم لم تنزل النار، وغزى نبي من الأنبياء فجمعوا الغنائم فلم تنزل النار أن تحرقها، ف طبعا دي مصيبة، ان معنى كده انها غير مقبولة عند الله. ف يعني اوحى الله الى ذلك النبي في ذلك الزمان عليه السلام ان قومك قد غلوا من الغنيمة، ان قومك قد غلوا من الغنيمة. فطلب ذلك النبي رؤساء القبائل ان يصافحوه، فصافحوه فلصقت يده في يد رجل منهم، قال فيكم الغلول فلتصافحني قبيلتك. خرجت القبيلة صافحوه رجلا رجلا، فالتصقت يده بيد رجل قال فيك الغلول، أنت الذي غللت من الغنيمة. فجاء بمثل رأس بقرة من الذهب فوضعها في الغنيمة، فنزلت النار فأكلتها. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي صلى الله عليه وسلم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يريد ليطهركم، يبقى الطهارة هنا أمر معنوي ليس أمرا حسيا. الحدث يا جماعة أمر معنوي، يعني هل يزول الحدث عن كل عضو من الأعضاء في الوضوء أو الغسل، ولا لا يزول الحدث إلا بغسل آخر عضو؟ خلاف بين أهل العلم والراجح الثاني. يعني إنسان بيتوضأ، إذا غسل يديه زال الحدث من يديه؟ إذا غسل وجهه زال الحدث؟ لا، لا يزول الحدث عن الإنسان إلا بغسل الرجل اليسرى في الوضوء. تمام. فرفع الحدث ده شيء معنوي، الطهارة شيء معنوي، لا يثبت إلا بالشرع، والنجاسة بالتالي أيضا شيء معنوي لا يثبت إلا بالشرع. الأصل في الأشياء الطهارة، النجس ينص عليه، ينص على الأشياء النجسة، أما ما سوى ذلك فالأصل فيه الطهارة. زي بالضبط الأطعمة، الأصل فيها أنها طيبة وطاهرة ويحل أكلها إلا ما استثناه الشرع، زي ما سمعنا في الآية رقم 3. تمام. وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.